الله تبارك وتعالى لأهل التقوى. أهل التقوى كيف يكرمهم الله عز وجل؟ كم لهم من العطايا والمنن، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بماذا؟ بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لا يدخلون الجنة وفقط، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشتهون من المأكل والمشرب والنعيم المقيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولدينا مزيد. وقال جل وعلا: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع. ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمع. ربما تنظر إلى الرجل مرقع الثياب، يلبس الثياب البالية، وربما يمشي حافيا. قد تنظر إليه فتحتقر هذا الرجل، تقول: هذا رجل مرقع الثياب أو يمشي حافيا. قد تحتقر، وقد رزقه الله عز وجل الغنى والتقى والرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث، إنسان أشعث، ثائر الرأس، مغبر الرأس، مدفوع بالأبواب، لو نظرت إليه قد تدفعه وتحقره. لو أقسم على الله لأبره، خير من بعض أصحاب الملايين والمليارات. بماذا؟ بما رزقه الله جل وعلا من التقى والرضا. فإياك أن تحتقر إنسانا لأجل ملابسه، فإنك لا تدري ما في قلبه. وإياك أن تحتقر العمل الصالح وإن كان يسيرا، فربما يكتب الله عز وجل لك به الرضا. تقول: يكتب الله عز وجل لي الرضا بعمل يسير، بعمل بسيط؟ نعم، ربما يكتب الله عز وجل لك الرضا بهذا العمل اليسير. أخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر. إن الله ليرضى عن العبد. بماذا؟ أنفق مليارات؟ لا. تصدق بكنوز؟ لا. أكل الأكلة، تغديت أو تعشيت فحمدت الله عز وجل، شربت فحمدت الله عز وجل. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. انظر إلى إكرام الله عز وجل لأهل التقى، لأهل الصلاح، ويظهر ذلك عند الاحتضار، عند هذه اللحظات العصيبة، عند خروج الروح وسكرات الموت. وما أدراك ما سكرات الموت؟ هنا يظهر إكرام الله عز وجل للمتقين. قال تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء الثاني من هذا التفسير صفحة 521: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قال أنهم طيبون، ذكر أنهم يكونون طيبين مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء. عند هذه اللحظة يكون إنسان مخلص صادق مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأن الملائكة تسلم عليهم. لحظة الموت وسكرات الموت، في هذه اللحظة العصيبة تأتي الملائكة وتسلم على هذا الإنسان وتبشره بالجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، ما أعظم رحمته وبره وخيره لأهل التقى وأهل الصلاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ذكور أو إناث، رجال أو نساء، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في ماذا؟ قال بعض المفسرين: حياة طيبة في الدنيا، فلا أطيب ولا أسعد من حياة الإيمان.